أستاذ محمد النبي يا عليك يا استاذ. الله اكبر. ما يا سيدنا الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يا سلام يا أستاذ. الله يرضى عليك. استنى يا عم الشيخ حسن. اللهم صل على حضرة النبي. الله عليك. الله أكبر. طب ما استشفى. الله الله. ألم ترى أن الفلك تجري الله الله الله صل على النبي يا سيدي. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله جمال النبي يا طنطاوي. ايوه الله الله يرضى عليك. نعم. وإذا غشيهم موج الله جمال يا استاذ. الله يبارك لك طولنا في عمرك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الناس دعوا ربكم جميل يا حاج محمد غير تعبير جميل خالص. وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود بعد شيئا.

نعم عظم يا سيدنا الله يفتح عليك عظم جمال النبي سبحانك إن الله عنده الساعة وينزل البيت ويعلم ما في سبحانك يا رب استعين اكبر يسمع وما الله العظيم الفاتح.